والتقسيط في حد ذاته مش ربا. الربا هو ان الانسان يدخل البنك كوسيط في التجارة بان هو يقرض الانسان ده فلوس يشتري بالفلوس دي الحاجة دي. يعني يبقى البنك هو اللي علاقته بصحاب السيارة او صحاب الشقة، وبناء عليه بتبقى العلاقة دي ربوية. لكن لو الإنسان اشترى من حد بالتقسيط من غير فوائد ومن غير ربا يبقى التقسيط ده حلال. طيب لو الراجل بيقول ان هو الحاجة بسعرها النقدي كذا وسعرها بالقسط كذا اغلى، ده يبقى ربا؟ لا، ده مش ربا. امال فين الربا؟ الربا له صورتين هنا في موضوع التقسيط، ان هو يكون فيه وسيط شغلته الفلوس بس. يعني البنك ما عندوش عربيات، البنك عنده فلوس، الشخص عن او شخص عنده فلوس ما عندوش السلع، يقول لك اتمنى اللي انت عايزه وانا اشتريه لك، يبقى ده علاقة ربوية. تاني حاجة ان يبقى في العقد اتفاق على ان الانسان ده لو ما سددش القسط في ميعاده هيتطبق عليه فائده على قيمه القسط او الفلوس هتزيد عليه. الاتفاق ده ربوي لا يجوز. لكن الانسان يشتري من حد بالتقسيط ويسدد له، ده ان شاء الله حلال وجائز.